نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عزام من الرياض، يقول في سؤاله: حفظكم الله، سؤالي حول أثر الحقد والشحناء في هدم العلاقات بين الناس وبخاصة بين الأقارب والأصدقاء. حبذا لو أن هذا البرنامج المبارك وجه بكلمة للمستمعين تبين من خلالها آثار ذلك وأخطاره على من ابتلي به في دينه وحياته، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال الحقيقة يعني أحسب أنه مهم، ولا سيما في ما أشره السائل في محتويات سؤاله من أثر الحقد على العلاقات، ولا سيما بين الأقارب وبين الأصدقاء، وأيضا أثره على من ابتلي به، أثر في الدين والدنيا. فهو سؤال الحقيقة يعني جدير بالعناية. والحقيقة علاقات الناس كما فطر الله عز وجل عليها الناس هي مبنية على العواطف وعلى الحب المشترك وعلى الود وعلى التصافي وعلى البعد عن الحقد وعلى أن يكون الإنسان كنودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني بالفعل بقدر ما يسود الحب والعطف والتواد وحب الخير للناس وتقديم أيضا المعروف، هذا يدل على الوئام ويدل على سلامة الصدور. بينما صلى الله عليه وسلم كما أشار السائل الفاضل، حينما يصاب الإنسان بالحقد أو حتى تصاب الجماعة أو الأمة، يعني بعض أحيانا قد بعض المجتمعات يسودها الحقد، أو بعض المجتمعات في المدن أو في القرى أو في بعض نسأل الله السلامة. الأحقاد والضغائن غالبا تشير إلى طغيان المآرب الشخصية والأنانية، فهي بالفعل كما شرس أدواء خطيرة، وهي فتاكة ونذير هلاك، ولا سيما على من ابتلي بها. وكما أخبر أنه يرسل أن الشيطان قد ييأس من إيقاع المسلم في الشرك الوثنية، ولكنه يدخل في باب إيقاد التحريش بينهم، والتحريش لا يكون إلا من خلال إيغال الصدور وغلوى الصدور كذلك أيضا. إذا تنافر الود وتمكن الشر، حينئذ فعلا يعود الناس إلى حال قسوة وإلى عناد، وحينئذ نسأل الله السلامة يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض. لاحظ الارتباط بين قطع ما أمر الله بأن يوصل وبين الفساد في الأرض. والفساد في الأرض يكون بتقطيع الأرحام، يكون بالشحناء، يكون بعدم حب الخير للناس. ولهذا أنا أقول أحيانا قد يكون ما يرى في الأمة أحيانا من تفرق، هو أحيانا يرجع إلى أداء الصدور، يرجع إلى أداء الصدور، ومن أداء الصدور ومن أعظم أداء الصدور هو الحقد. ولهذا العلماء رحمه يقولون إن الغيظ، لاحظوا الكلام العجيب والتحليل اللطيف، يقولون إن الغيظ إذا كظم لعجز صاحبه عن الانتقام والتشفي رجع إلى الباطن فاحتقن فصار حقدا، نسأل الله السلامة. قال: وعلامته، يعني الإنسان حقود أو حاقد، دوام البغض والنفور. فما دام في صدرك حرج على إخوانك وفيه بغضاء وفيه نفرة، قد تكون نفرة داخلية وإن كنت حين قد تجامله بتعبير وجهك، فالحقد ثمرة الغضب والحسد، والحسد من نتائج الحقد كما يقول العلماء، والحقد أصل الشر. ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له، هذا كل كلام العلم، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مر المذاق، نماؤه الغيظ وثمرته الندم، يعني هو الذي يندم لأنه لن يكون له صاحب، لن يكون له صاحب. يا أخواني الحقود كالحاسد، يعني الحاسد غالبا لا يضر لنفسه، ولهذا كما قال بعض الحكماء لله در الحسد ما عدله، بدأ بصاحبه فقتله، ولهذا قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فكذلك الحقود، الحقود الحقيقة لا يضر لنفسه، لا شك طبعا من مظاهر الحقد والحسد أن يكون همزة وأن يكون همزة وأن يشيع أحيانا السباب والتعريض والحديث عن معائب النفس وعن معائب الإنسان النفسية والبدنية، ولهذا أحيانا الحاقد أحيانا، وهذا معيار إخواني ينبغي أن ننتبه له، يقول العلماء أن الحاقد أحيانا يجد في الغيبة متنفس، يجد في الغيبة متنفسا له لأحقاده المكتومة وصدورهم الفقيرة إلى المحبة والود والصفاء. ولهذا الحاقد صلى الله عليه وسلم يود لو أن أصحاب النعم أصبحوا كانوا محرومين، ويتمنى لو باتوا ضائعين مشردين، صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا السائل نبهنا إلى أمر لا شك مهمة، وأن نراجع أنفسنا ولا سيما ما بين الأقارب وما بين الأصدقاء، يعني يجتهد الإنسان أن إذا طرأ على نفسه شيء من هذه الأمور المثيرات أو الغيظ أو البغضاء أو الحقوق، أن يبدلها بالمحبة وبالمودة وبالصفاء وأيضا بإسداء المعروف. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأنفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذه السائلة تقول في سؤالها: إذا رفعت صوتي على أمي بسبب معاملتها لي فهل أنا آثمة؟ ادعوا لي يا شيخ، ابنتكم أمت الرحمن. أما الدعاء فلا شك أنه يعني طلب كريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن أيضا يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، فإن بالحياء أن نقدم لهم المعروف ونتأدب معهم ونخفض لهم الجناح ونقدم ما نستطيع، وبعد المفاة من الصدقة عنهم والبر بأقاربهم والدعاء لهم، جزاك الله خيرا. فأسأل الله أن يعينك على بر والدتك، وأن أيضا يوفقنا جميعا وإخوتنا المستمعين ومتبره الكريم، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يرزقنا فإن حب أهل الإيمان جميعا والمودة الخاصة مع والدينا ومع أقاربنا. أما رفع الصوت على الأم بسبب معاملتها وأنت آثمة، نعم لا شك أن رفع الصوت ممنوع مهما كان، مهما أخطأت الأم أو مهما أخطأ الأب. الله عز وجل يقول: وهما كافران وإن جاهداك على أن تشرك به بما ليس لك وإن جاهداك أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإذا كان يدعون إلى منكر وإلى كفر، قال لا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان وهما يدعون إلى منكر ويدعون إلى محرم وإلى أكبر الذنوب وهو الشرك، ومع هذا يبقى حقهما محفوظا، فلهذا لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن يتعمد الإنسان رفع الصوت أو أن يتساهل في رفع الصوت. فحق الوالدة يا أختي عظيم، عظيم جدا، ولا سيما أنها هي التي تعاني سواء في التربية أو في الولادة أو في الحنو أو في سهر الليل كما هو معلوم واشتغالها. ولهذا ربنا قال: وقل لهما قولا كريما، كما قال القرطبي: أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه ويا أمه، بل يقول من غير أن يسميهما أو يكنيهما، يعني لا تقول يا أم فلان ولا يا أبا فلان، وإن كان الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن القرطبي رحمه الله يشير إلى مدى ما ينبغي من الحرص على الالتزام بالعبارات اللطيفة مع الوالدة ومع الوالد ومع فحقهما عظيم. فلا شك أن رفع الصوت وتعمد رفع الصوت هو إثم وحرام وعليك أن تجتدي به قدر الإمكان وأن تدركي عظم حق الوالدة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل هذا السؤال، يقول فيه: ما الحكم فيما إذا بعت سيارة على شخص إلى أجل بسعر أغلى من سعر السوق، ولكن الذي اشتراها اشترط علي أن أحضر زبونا يشتريها منه، هل تعتبر هذه الصيغة وهذا العمل حيلة على الربا؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا، هذا السؤال يعني أنت لا شك طبعا صورتها كما تقول في السؤال أنك بعت على شخص إلى أجل، وهذا لا مانع منه، بسعر أغلى من سعر السوق، صحيح، أو من سعر الحال، هذا لا مانع منه. مثلا دفع الكاش أو الدفع الفوري لنفترضها ب80,000 السيارة، ودفع مؤجل ب100,000 مثلا، زاد 20,000 بعد سنة مثلا أو أقساط إلى آخره، فهذا لا شيء فيه. لا شيء في ذلك أن يكون بيع الأجل أغلى من بيع الفوري أو بيع المباشر. أما القول أن اشتراه يشترط عليك أن تحضر الزبون، هذا شرط لا يلزم ولا لا علاقة له بالربا، لكن هذا شرط لا يلزمك، لأن هذا شرط يعني ما ما ما ما مخالف مقتضى، كما يقول العلماء، هذا ما يخالف مقتضى العقد، فلا يلزمك هذا الشرط ولا علاقة له بالربا. ولهذا الصحيح في هذا أن البيع صحيح وأن الشرط لاغي، أن البيع صحيح وأن الشرط لاغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ربيع السوداني يقول في سؤاله: أريد من فضيلة الشيخ شرحا لقول الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. جزاك الله خيرا. هذه الآية في وردت بعد الكلام على أمر الله نبيه وحسن المؤمنين، يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله فهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فإذا هذا الدين الذي أمرنا أن نؤمن به والذي جاء به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط والأنبياء أيضا من بعدهم، هذا هو دين الله وهذا هو صبغة الله. ولهذا قال العلماء إن صبغة الله هنا بمعنى دين الله وبمعنى فطرة الله، وسماه، قال أهل العلم سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبي على الثوبي. ولهذا قال بأن الصبغة دين الله وفطرة، كلها أقوال متقاربة، وأيضا قيل سنة الله، فكلها يعني متقاربة. ثم يأتي تبعا ما يعد من سنة الفطرة، خصال والختان إلى آخره، هذه كلها من سنة الفطرة، فتكون داخلة من، لأنك إذا رأيت كتب التفسير وكلام العلم بعضهم يذكر بعض مفردات الصبغة كالختان إلى آخره، لكن صحيح أن الصبغة هنا بمعنى الدين وبمعنى الفطرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع صلاح العنزي يقول في سؤاله: لدينا مصلى في العمل مجهز للصلاة من مكبر صوت ومصاحف، ولكن سعة المصلى قليلة، ونحن في عملنا أنشأنا مصلى آخر بجوار مكتبنا للتوسعة والاختصار على المراجعين، ولا يوجد مسجد قريب من مبنى العمل، هل في ذلك من شيء بتعدد المصليات في تلك الحالة؟ لأن بعض الزملاء ينكر علينا ذلك، أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الحق هذا السؤال يعني لا شك جدير بالعناية، وأولا الحمد لله يعني حينما يوفق المسلمون ويجتهدون هذا لا شك أنه الحمد حرص على أداء الصلاة في أوقاتها، لأن أحيانا قد يتساهل بعض الموظفين أو بعض سواء موظفي القطاع العام أو موظفي القطاع الخاص، قد يتساهلون إما في الصلاة أو في صلاة جماعة. بنا ينبغي أن يحرص إخواننا أن في أعمالهم أن يصلوا يؤدوا الصلاة جماعة في أوقاتها، ولا شك أن الأصل هو أن يصلوا في المساجد، إذا كان مسجد قريب من مبنى العمل فينبغي أن تكون الصلاة في المسجد. أما إذا كان المبنى كبير أو كان موظفين كبار موظفين كثيرة جدا وأحيانا يعني ينبغي أن نكون يعني ننظر في واقعنا أحيانا قد تكون يعني تفرقهم للصلاة قد يكون سبيل التسيب وسبيل لإضاعة أعمال الناس ويتحجج بمثل هذا فيضيع من الوقت قد يكون ساعة أو نصف ساعة وأكثر من ذلك بحجة أنه يعني يؤدي الصلاة. فهذا ينبغي أو أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وكما أن لله حقا فإن للناس حقوق كذلك، وينبغي أن حق الله لا يضيع وحقوق الناس أيضا، لأن من أداء حقوق الناس من حق الله أن تؤدي حقوق الناس. وعلى كل حال هو لا شك أن الأولى أيضا إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد أن أيضا يكون مصلاهم واحد، ولا سيما إذا كان المكتب صغيرا أو المجموعة محدودة أو في دورا واحد مثلا أو دورين متقاربين، فينبغي أن تكون الجماعة واحدة. أما إذا كان عدده كثيرا جدا وكأن يفهم السؤال السائل أو كانت أدوار كبيرة قد 10 أدوار 11 دور قد يكون يشق على أن الناس تنتقل سواء كانوا مراجعين أو كانوا موظفين، فأرجو لحرج إن شاء الله أن يكون في كل دور مثلا مصلى ونظرا للحاجة ونظرا لمشقة انتقال الناس. وقد يكون أيضا قطع أحيانا لبعض المتساهلين أو المتلاعبين الذين يريدون يضيعون أعمال الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي السائلة المستمعة أم فهد من جدة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، زوجي صاحب علاقات مع النساء، نصحته تكلمت معه حول هذا الموضوع ولكن لا جدوى، أحيانا تصل علاقته للزنا، فماذا أفعل مع أني سمعت بأن الرجل إذا كان يزني فإن زوجته تحرم عليه إلا بعقد جديد، وجهونا بارك الله فيك. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. مع الأسف أن يعني هذا السؤال ثقيل على أن يلقى أو أن يسمع، نسأل الله السلام. ولكن على كل حال يعني جزاك الله خيرا على يعني أنك فعلت نصحيه، وأرى أن تستمر في مناصحته، وأيضا إذا أمكن أن تنظر لمعالجات أخرى يعني كما كان يعني إما من الأقارب أقاربه أو من أقاربك اللي ممكن أن يؤثروا فيه، أو حتى من الصلحاء من حولكم من الجيران إذا كان فيه أهل صلاح ولهم تأثير. أيضا اجتهدي في بذل أكبر وسائل وأكثر أنجع وسائل في سبيل أن يتخلص هذا المبتلى، لأن هذا خطير والزنا كبير من الذنوب، وأنت قلت إنه قد يصل إلى الزنا، صلى الله السلامة، ولا شك أن هذا كبير من كبائر الذنوب، ولا سيما مع عموم قل عز وجل الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات، وقال الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة، فالأمر كبير جدا. لكن لا شك أن طبعا القول بأن زوجة تحرم، لا، الحقيقة القول الصحيح أنها لا تحرم زوجها بسبب زنا زوجها، كما أن زنا زوجها لا يحرم على الرجل امرأته، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة إلى آخره، فيفيد على أنها لا ينفسخ النكاح. لكن على كل حال يعني الأمر خطير، وإنما عليك أن تجتهدي في نصحته، وإن يعني استمر وهذا يعني قد يكون تنظري في قضية الفسخ وقضية البعد، وإن كان أنا أرى أن هذا يكون هو في آخر الحلول وحفاظا على الزوجية، وإن كان الأمر خطير والأمر سيء جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: ما كيفية زكاة الرواتب الشهرية؟ أيضا هذا السؤال يكثر الحقيقة. الراتب إذا كان الإنسان يصرفه كله، يعني عادة الأحيان كثير، ولهذا نسمع اللي يقول يستدين على الراتب، بمعنى أنه أحيانا الراتب لا يكفيه، بمعنى أنه يصرفه، فهذا لا زكاة عليه، أو يبقى قليل ما في لم يبلغ نصابا، يبقى شيء قليل لا يبلغ نصابا، فإن هذا لا زكاة فيه. إنما الزكاة على ما يوفره من الراتب، إذا كان يوفر شيء من الراتب وهذا التوفير يبلغ نصابا فهذا هو الذي يزكيه إذا حال عليه الحول، يعني بمعنى لنفترض أنك راتبك مثلا 5000 وصرفت في الشهر 3000 بقي 2000، لا شك أن 2000 بلغت نصاب، فال2000 هذه زكاتها لا تزكى إلا إذا حال عليها الحول بعدما قبضتها، لو أنك مثلا قبضتها في رجب عام 35، إذا جاء رجب 36 يكون حال الحول على 2000 هذه. فهذا هذا هو الذي ينبغي أن تفقهه في موضوع زكاة الراتب. ولكن لا شك أن الحمد لله يعني كثير من السائلين قد يكون عنده مبلغ جيد في الرواتب يوفر من كل شهر، إما أن يكون راتبه كثير أو يكون يعني عنده حسن التصرف بحيث يبقى من كل راتب يوفر يعني مبالغ جيدة. فقال العلماء أنه لو جعل له حولا أو شهرا في السنة وصار يزكي، وكثير من الإخوان أو السائلين قد يجعل شهر رمضان مثلا، فإذا جاء رمضان ونظر في المبلغ الذي وفره من أشهر العام الماضي كله فإنه يزكي هذا، يكون ما حال عليه الحول، والذي لم يحل يكون قد قدم زكاة، وتقديم الزكاة قبل موعدها جائز إن شاء الله، وفي هذا إن شاء الله أيضا براءة ذمة ومخرج أيضا وحق للفقراء، بمعنى أنك تجعل شهرا من السنة وتزكي فيه ما عندك من المبالغ التي قد بلغت نصابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لمعالي الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.